قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل فيما يقال عند المنام. لما فرغ عن بيان فضائل الأذكار المطلقة والمؤقتة، شرع في بيان الأذكار التي يذكر كل واحد منها عند حالة من الأحوال. والمنام هو النوم، مصدر ميمي، أي هذا فصل في بيان ما يقال من الأدعية عند النوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال حذيفة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. متفق عليه. ولكن اختلف الراوي عند البخاري وعند مسلم، فالبخاري الحديث عنده من رواية حذيفة رضي الله عنه، ومسلم روى الحديث من رواية البراء رضي الله عنه. صحابي الحديث حذيفة بن اليمان، واسم اليمان حسيل، ويقال حسل بن جابر بن أسيد بن عمرو بن ربيعة بن جروة ابن الحارث بن مازل بن قطيعة ابن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان من سعد بن قيس عيلان ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان حليف بني عبد الأشهل، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبوه أحدا، وقتل أبوه يومئذ. روى له الشيخان 12 حديثا، وانفرد البخاري ب8، وانفرد مسلم ب17. روى عنه عمار بن ياسر وجندب بن عبد الله وعبد الله بن يزيد الخطمي وأبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي وعبد الله بن عكيم الجهني وابنه أبو عبيدة بن حذيفة وأبو حذيفة سلمة بن صهيبة وربعي بن حراش وطارق بن شهاب وهمام بن الحارث وصلة بن زفر العبسي وزر بن حبيش وعبد الله بن الصامت وأبو عبيدة المغيرة ومسلم بن نذير وأبو وائل شقيق بن سلمة وزيد بن وهب الجهني وعبد الرحمن بن أبي ليلى والله عمر بن الخطاب رضي الله عنه المدائن، فنزل بها ومات بها 36 بعد قتل عثمان بن عفان ب40 ليلة. روى له الجماعة: بسمك اللهم أموت، يعني على ذكر اسمك أموت، وأحيا، أي بسمك اللهم أحيا، أي بذكر اسمك أحيا. وقيل معناه: أنت تميتني وأنت تحييني. والاسم هنا هو المسمى. قوله بعدما أماتنا، المراد من هذه الإماتة النوم. قوله وإليه النشور، أي الإحياء للبعث يوم القيامة. فنبه صلى الله عليه وسلم بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو موت على إثبات البعث بعد الموت. فإن قلت: ما الحكمة في الدعاء عند إرادة النوم وعند الاستيقاظ؟ فالجواب: أما عند النوم ليكون خاتمة أعماله بذكر الله تعالى، وأما عند الانتباه فليكون أول عمله بذكر الله تعالى والكلم الطيب. بسمك اللهم أموت وأحيا. ألفاظ الحديث: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أخرجه البخاري. ورواية مسلم عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قوله باسمك اللهم، أي باسمك يا الله، والباء للاستعانة، أي أستعين بك وأسألك الحفظ والسلامة. يدل على أن الاسم هو المسمى، وهو كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح ربك. ومعنى آخر هو أن الله تعالى سمى نفسه بالأسماء الحسنى ومعانيها ثابتة له، فكل ما صدر في الوجود فهو صادر عن تلك المقتضيات، فكأنه قال باسمك المحيي أحيا وباسمك المميت أموت، وليس المميت من أسماء الله جل وعلا. ولكن العلماء كما هو معلوم كانوا أحيانا يتوسعون في هذا، فلا يذكرون ما يذكرون على سبيل التسمية، وإنما كانوا يأتون بذلك على سبيل الإخبار عن الله جل وعلا. وفيما هاهنا من كلام الحافظ رحمه الله أنه يقول إن الاسم هو المسمى، ربما يصدق ذلك في مثل هذا الموضع، وأما الصواب الذي اختاره الإمام أحمد وذهب إليه أهل العلم ونصره شيخ الإسلام رحمه الله أن الاسم للمسمى ولله الأسماء الحسنى. وأما هل الاسم هو المسمى أو ليس بالمسمى إلى غير ذلك من هذه الأمور، فقد شدد العلماء كالإمام أحمد وشيخ الإسلام على أمثال هذه المحدثات، لأن الذين جنحوا إلى مثل هذه الأمور إنما كانوا يريدون نفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا. قوله أموت أي ذاكرا لاسمك معظما له، بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت، وقيل معناه بك أحيا، أنت تحييني وأنت تميتني. والاسم هنا هو المسمى، والمراد بالموت هنا النوم، والنشور هو الإحياء للبعث يوم القيامة. نبه بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو موت على إثبات البعث بعد الموت. وحكمة الدعاء عند إرادة النوم وهو مستحب أن يكون خاتمة أعماله، وإذا أصبح أن يكون أول عمله، فيأتي بذكر التوحيد والكلم الطيب. قوله وأحيا أي أحيا على هذه الحال من ذكرك وتوحيدك وامتثال ما أمرتني به واجتناب ما نهيتني عنه. قال ابن الجوزي رحمه الله والمعنى بل أموت وأحيا بإرادتك وقدرتك. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله يعني أنني أموت وأحيا بإرادة الله عز وجل، والمراد بالموت هنا والله أعلم موت النوم، لأن النوم يسمى وفاة، أو أنه الموت الأكبر الذي هو مفارقة الروح للبدن. المراد بالموت في قوله باسمك اللهم أموت وأحيا يعني موت النوم، وهو الموت الأصغر. وهذا اختيار ابن عثيمين رحمه الله تعالى. المسلم يختم يومه بذكر ربه والإقرار له بالعبودية، لأنه قد افتتح يومه بحمد الله الذي أحياه بعد هذه الموتة الصغرى. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه كان يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والنوم يذكر المسلم بالموت وبأن الله هو الحي الذي لا يموت، وكذلك الاستيقاظ دليل على قدرة الله على البعث والإحياء بعد الموت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أثار الاستيقاظ من النوم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لفظ الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ آخر للبخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ولفظ الحديث عند مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. قوله الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال ونعوت الجلال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فهو جل وعلا محمود في ابتداء الخلق وانتهاء الخلق واستمرار الخلق، ومحمود على ما أنزل على عبده من الشرائع، محمود على كل حال. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله على كل حال، وما يقوله بعض الناس اليوم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه خطأ وغلط، لأنك إذا قلت الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهو عنوان على أنك كاره لما قدره عليه، وقد حمد الله نفسه وأمر بحمده فأمرنا أن نحمده جل وعلا، بل جعل حمدنا إياه من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إلا به. فحمد الله تعالى واجب على كل إنسان، وكذلك الشكر، الشكر على إنعامه. كم أنعم عليك من نعمة، من نعمة عقل وسلامة بدن، ولو لم يكن من نعمته عليك إلا هذا النفس الذي لو منعته لفقدت الحياة، مع أنه يخرج بدون أي كلفة وبدون أن تتعب نفسك. وانظر الذين ابتلوا بضيق النفس كيف يتكلفون عند إدخال النفس، ونعم الله لا تحصى أبدا، العقل والأولاد والمال والدين، كل هذه نعم عظيمة يستحق جل وعلا أن يشكر عليها. والشكر قال أهل العلم هو القيام بطاعة المنعم، لا سيما جنس هذه النعمة. فإذا أنعم عليك بمال فليكن عليك أثر هذا المال في لباسك، في بيتك، في مركوبك، في صدقاتك، في نفقاتك، ليرى أثر نعمته عليك في هذا المال. في العلم إذا أنعم الله عليك بعلم فليرى عليك أثر هذا العلم من نشره بين الناس، بتعليمه الناس، وبدعوة إلى الله جل وعلا وغير ذلك. فالشكر يكون من جنس النعمة التي أنعم الله بها عليه أو بأعم. إذن فمن عصى الله فإنه لم يقم بشكر نعمة الله، كافر بنعمة الله والعياذ بالله. فالعاصي لم يقم بشكر نعمة الله عز وجل وينقص من شكره بقدر ما أتى من المعصية، حتى لو قال الإنسان بلسانه أشكر الله، الشكر لله وهو يعصي الله، فإنه لم يصدق فيما قال. فالشكر القيام بطاعة المنعم، والشكر له فائدتان عظيمتان، منها الاعتراف بالله تعالى في حقه وفضله وإحسانه، ومنها أنه سبب لمزيد النعمة، كلما شكرت زادت نعم الله عليك. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا شكر الإنسان زاده الله، وإذا كفر عرض نفسه لعذاب الله، وعذاب الله تعالى شديد. وشكر الله تعالى على النعم التي أنعمها وسهل الوصول إليها فوصلت إلينا من غير حول ولا قوة منا، هذه الطيبات التي نأكلها لو شاء الله تعالى لم نقدر عليها، إما لعسر فينا وإما لفقد هذه النعم. فالمهم علينا أن نشكر نعمة الله، وأن يكون الشكر من جنس النعمة، فنبذل من العلم والمال بحسب ما أعطانا الله جل وعلا. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن للشكر ثلاثة أركان: الركن الأول أن تعترف بالنعمة بالجنان باطنا، والركن الثاني أن تلهج بالثناء على الذي أنعم عليك بالنعمة نطقا ظاهرا. فالركن الأول يتعلق بالقلب، أن تقر وتعترف بقلبك بنعمة الله عليك، وأن تقر وتعترف بلسانك بنعمة الله عليك. الركن الثالث أن تصرف النعمة في مرضاة الذي أنعم عليك بها وأزداها إليك. وفي هذا الركن خاصة يتخلف كثير من الناس وهم يحسبون أنهم من الشاكرين لله جل وعلا. فالواحد من هؤلاء يعترف بالنعمة باطنة ويلهج بالثناء والإقرار بالنعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بها نطقا ظاهرا. ما أكثر ما تسمع من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بنعم ظاهرة وهم يلهجون باللفظ بأن الله أنعم عليهم وأحسن إليهم، ثم يصرفون النعمة في مساقط الله جل وعلا. فلا بد أن يكون الشكر من جنس النعمة، فنبذل من العلم والمال بحسب ما أعطانا الله جل وعلا. الحمد لله الذي أحيانا، أي قدر لنا أن نستيقظ بعد الموتة الصغرى وهي النوم. قال الصنعاني رحمه الله: أيقظنا بعد نومنا ورد أرواحنا بعد قبضها. فإن النوم هو الموت الأصغر بعدما أماتنا. سمي النوم موتا لاشتراكهما في انقطاع تعلق الروح بالبدن. قال الطيبي رحمه الله: سمي النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيها. وقيل: الموت في كلام العرب يطلق على السكون، يقال ماتت الريح إذا سكنت، ويستعمل في زوال القوة العاقلة. وقال القاضي عياض رحمه الله: يريد بالموت هنا النوم، وأصل الموت في كلام العرب السكون. فنبه الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة اليقظة بعد النوم على إثبات البعث بعد الموت. وإليه النشور، وإليه إعادة الأرواح إلى الأجساد للعرض والحساب، وكذا نشر الميت ينشره الله رب العالمين نشورا إذا عاش بعد الموت. وأنشره الله أي أحياه، وأرض المنشر أي موضع النشور. وما أنشر اللحم وأنبت العظم أي شده وقواه من الإنشار وهو الإحياء. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فتحمد الله الذي أحياك بعد الموت، وتذكر أن النشور يعني من القبور، ينشرهم من قبورهم، والإخراج من القبور يكون إلى الله عز وجل. فتتذكر ببعثك من موتتك الصغرى بعثك من موتتك الكبرى، وتقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وهذا يزيدك إيمانا بالبعث، والإيمان بالبعث أمر مهم. لولا أن الإنسان يؤمن بأنه سوف يبعث ويجازى على عمله ما عمل. لهذا نجد كثيرا أن الله يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به جل وعلا. الإيمان بالبعث والنشور والحساب والجزاء واليوم الآخر عصمة، وإلا لكان الناس أشد من الوحوش، لأنه إذا لم تكن آخرة ولم يكن نشور ولا بعث ولا حساب ولا جزاء، فما الذي يمنع الإنسان من أن يفعل ما يشاء؟ فما هو إلا أن يموت ثم لا شيء. فحينئذ يجتهد في فعل ما يحلو له وما يهواه، ولكن كل صغير وكبير مستطر. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فكل لفظة مسطورة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإليه النشور يخرجهم الله من القبور، ثم ينصب الموازين القسط ليوم القيامة، وتجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. قوله إذا أوى إلى فراشه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إذا أوى إلى فراشه أي دخل فيه. قوله اللهم، قال الخليل وسيبويه وجميع النحويين من الموثوق بعلمهم اللهم بمعنى يا الله، وإن الميم المشددة عوض من ياء النداء، لأنهم لم يجدوا ياء مع هذه الميم في كلمة واحدة، ووجدوا اسم الله مستعملا بياء إذا لم يذكروا الميم في آخر الكلمة، فعلموا أن الميم في آخر الكلمة بمنزلة ياء في أولها، والضمة التي هي في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد، والميم مفتوحة لسكونها وسكون الميم قبلها. قال الفراء ومن العرب من يقول إذا طرح الميم يا الله اغفر لي بهمزة، ومنهم من يقول يا الله بغير همز فيقول يا الله اغفر لي، فمن حذف الهمزة فهو على السبيل، لأنها ألف ولام مثل لام الحرف من الأسماء وأشباهه، ومن همزها توهم الهمزة من الحرف إذا كانت لا تسقط منه الهمز. قال ابن القيم رحمه الله لا خلاف أن لفظة اللهم معناها يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب، فلا يقال اللهم غفور رحيم، بل يقال اللهم اغفر لي وارحمني. واختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم، فقال سيبويه زيدت عوضا من حرف النداء، ولذلك لا يجوز عنده الجمع بينهما في اختيار الكلام، فلا يقال يا اللهم إلا فيما نذر، ويسمى ما كان من هذا الضرب عوضا إذ هو في غير محل المحذوف، فإن كان في محله سمي بدلا كالألف في قام وباعا، فإنها بدل عن الواو والياء، ولا يجوز عنده أن يوصف هذا الاسم أيضا، فلا يقال يا اللهم الرحيم ارحمني ولا يبدل منه. والضمة التي على الهاء ضمة الاسم المنادى المفرد، وفتحت الميم لسكونها وسكون الميم التي قبلها، وهذا من خصائص هذا الاسم، كما اختص بالتاء في القسم وبدخول حرف النداء عليه مع لام التعريف، وبقطع همزة وصله في النداء. اختار ابن القيم رحمه الله أن الميم في اللهم تكون علما على الجمع، فقال رحمه الله الميم حرف شفهي جمع الناطق به شفتيه، فوضعته العرب علما على الجمع، فقالوا للواحد أنت، فإذا جاوزه إلى الجمع قالوا أنتم، وقالوا للواحد الغائب هو، فإذا جاوزوه إلى الجمع قالوا هم، وكذلك في المتصل يقولون ضربت وضربتم، وإياك وإياكم، وإياه وإياهم. كانوا يتأملون في مخارج هذه الحروف وفي درسها، يعني مثلا عندما يتكلمون عن تلك العاطفة الحب يقولون تأمل الباء حرف شفوي أب، الحاء حرف حلقي، فما بين الحاء والباء من أقصاه إلى أدناه الحب، من أقصى الحلق إلى منتهى النفس في الشفتين، فيتأملون فيها لغة شريفة، لغة عظيمة، لماذا لا تقبلون عليه؟ لماذا لا تتعلمونه؟ تحسبون أن تعلم اللغة أن تحفظ أشعارا ماجنة أو أن تتتبع الروايات والقصص؟ لا، اللغة التي هي اللغة ترهف حسك وتصقل ذوقك وتقيم لسانك

كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، والنبي صلى الله عليه وسلم مستسلم لله رب العالمين، والله سبحانه بيده كل شيء، الحياة والموت وغير ذلك. لهذا قال: باسمك أموت وأحيا. والنوم من أعظم الآيات الدالات على لطف الله بخلقه، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي هذا دليل على الحكمة العظيمة في هذا النوم الذي جعله الله راحة للبدن عما سبق، وتنشيطا للبدن فيما يستقبل، وأنه يذكر أيضا بالحياة الأخرى. تذكر بذلك إذا قمت من قبرك بعد موتك حيا إلى الله عز وجل، فهذا يزيدك إيمانا بالبعث. والإيمان بالبعث أمر مهم، لولا أن الإنسان يؤمن بأنه سوف يبعث ويجازى على عمله ما عمل. لهذا نجد كثيرا أن الله جل وعلا يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به جل وعلا، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، في آيات كثيرة في هذا. فالمهم أنه ينبغي لك إذا أويت إلى فراشك أن تقول: باسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظت تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والخلق يحتاجون النوم، وهو صفة نقص، دليل على استحقاق إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فهو حي لا يموت، قيوم لا ينام. لو أن الإنسان لا ينام لعد نقصا فيه، وكذلك لو أن إنسانا لا يأكل ولا يشرب هذا مريض، فجعل الله تبارك وتعالى ذلك مع النقص فيه، جعله تعالى كمالا في الإنسان، ولكنه بالنسبة للإله العظيم يكون صفة نقص، لذلك فهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فما هو كمال بالنسبة لله تبارك وتعالى في بعض الأمور لا يوصف به الإنسان إلا على حال نقص في الإنسان، وكذلك ما يكون كمالا في الإنسان في بعض الأمور لا يكون بالنسبة لله تبارك وتعالى كمالا. فالذي لا يأكل هذا مريض، يقصد به الرفيق من أجل أن يعالجه، وكذلك الذي لا ينام هذا مريض أيضا، ويحتاج إلى من يجتهد معه من أجل أن يعود إلى ما فطره الله عليه من المنام. الله جل وعلا لا ينام ولا يطعم، وإنما يطعم جل وعلا. فهذه الصفات لها ترتيبها ولها قانونها. فيقول العلماء: حاجة الخلق إلى النوم الذي هو صفة نقص دليل على استحقاق إفراد الله بالعبادة، فهو حي لا يموت، قيوم لا ينام. النوم يشبه الموت لتوقف الحركة وذهاب التمييز فيهما، لذلك رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. الاستيقاظ بعد النوم برهان على قدرة الله على الإحياء بعد الموت والفناء، والأرواح بيد الله وحده، فإن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها، وله الحكمة البالغة. وقد جاء ذكر الوفاتين الكبرى ثم الصغرى في سورة الزمر من قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وجاء في ذكر الوفاتين الصغرى ثم الكبرى في سورة الأنعام من قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نشر الله الموتى فنشروا، أي أحياهم فحيوا. وحكمة الدعاء عند إرادة النوم أن تكون خاتمة أعمال الإنسان بذكر الله جل وعلا، وحكمته إذا استيقظ أن يكون أول عمل بذكر التوحيد والكلم الطيب. ويجب على العبد أن يكون حامدا لربه في كل حين وحال. كان النبي إذا أراد أن ينام، في لفظ عند البخاري إذا أوى إلى فراشه قوله باسمك اللهم أموت، فأطلق الموت على النوم. السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، بوب البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح لذلك بقوله باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها. عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت قده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه ينبغي أن يضع الإنسان يده تحت قده، ومعلوم أنها اليد اليمنى تحت القد الأيمن، وهذا ليس على سبيل الوجوب لكن على سبيل الأفضلية، فإن تيسر لك هذا وإلا فالأمر واسع ولله الحمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده تحت قده ويقول باسمك اللهم أموت وأحيا، يعني أنني أموت وأحيا بإرادة الله عز وجل. والمراد بالموت هنا موت النوم، لأن النوم يسمى وفاة، أو أنه الموت الأكبر الذي هو مفارقة الروح للبدن، ويكون كقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وهذا يؤيد أن المراد بالموت في قوله باسمك اللهم أموت وأحيا يعني موت النوم، وهو الموت الأصغر. في الحديث دليل على استحباب الاضطجاع على الجنب الأيمن، ثم بعد ذلك يكون على جنبه الأيسر لا بأس، ولكن لو بدأ بما دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وظل عليه فلا شك أن فيه خيرا عظيما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كيف ننام، وعلمنا ما نقول إذا أردنا المنام، بل ما هو أعجب من ذلك، لقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس كيف يقضي الواحد منهم حاجته، فلم يدع شيئا ينفع الناس من أمر الدين والدنيا إلا دل عليه، ولا شيئا يضرهم في دينهم أو دنياهم إلا حذر منه ونهى عنه. وما قبض وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما، صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقال، أي فقال فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذات، ومسلم في كتاب السلام في باب رقية المريض بالمعوذات والنفث بلفظ كان إذا اشتكى، وليس بلفظ البخاري وهو كان إذا أوى إلى فراشه. قال الحافظ في الفتح تحت شرح هذا الحديث: فأما مالك ومعمر ويونس وزياد بن سعد عند مسلم، أي في رواية صحيح مسلم، فلم تختلف الرواة عنهم في أن ذلك كان عند الوجع، ومنهم من قيده بمرض الموت، يعني لم يرد في رواية مسلم أن ذلك كان إذا أوى إلى فراشه كما عند البخاري. صحابي الحديث عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين، هذا قول أبي عبيدة، وقال غيره بثلاث سنين، وقيل تزوجها قبل الهجرة بسنة ونصف أو نحوها، وهي بنت ست سنين، وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة بعد منصرفه من وقعة بدر في شوال سنة اثنتين، وهي بنت تسعة. لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 حديث و100 حديث وعشرة أحاديث، اتفق على 164 حديثا، وانفرد البخاري 54، وانفرد مسلم 68. روى عنها عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وعبد الله بن عامر بن ربيعة وأبو هريرة 66 رجلا وامرأة من التابعين في الصحيح. قال هشام بن عروة: توفيت عائشة رضي الله عنها 57، وقيل 88، وصلى عليها أبو هريرة وروى لها الجماعة رضي الله تعالى عنه. كان إذا أوى إلى فراشه، أي إذا ضمه فراشه ودخل فيه ومنه المأوى، ثم نفث، النفث بالفم شبيه بالنفق وهو أقل من التفل، لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق، فيهما أي في يديه. قوله قل هو الله أحد في محل النصب على المفعولية. قال العيني رحمه الله: وفهم من هذا الحديث جواز مسح الوجه والجسد باليد عقيب الدعاء. مسح الوجه والجسد باليد خاص بهذا الموطن فقط، ليس كما قال العيني، ولا يفهم منه العموم في كل دعاء داخل الصلاة أو خارجها، وكل ما ورد فيه، يعني ما ورد في مسح الوجه بعقب الدعاء، كل ما ورد فيه فهو ضعيف وليس من عمل السلف الصالح. لذلك قال العز بن عبد السلام في بعض فتاويه: لا يفعله إلا الجهال. وتأمل فيما قاله الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، فإنه مفيد في بابه مهم. الحكمة في هذا الدعاء أنه استعاذة بالله مما يحدث من المهالك، لا سيما من الهوام والحشرات القتالة، وهو نائم في فراشه غافل عما يجيء إليه وعما يحدث له. فإذا اشتغل العبد بهذا الدعاء عند دخوله في الفراش كان في حفظ من الله وفي بركة من الله جل وعلا ليلته تلك أجمع. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذتين ومسح بها جسده صلى الله عليه وآله وسلم. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تعوذ عظيم وحرز للإنسان قويم وحافظ له بإذن الله رب العالمين من أن يمسه في منامه مكروه أو يناله شر أو أذى أو يصيبه شيء من الهوام المؤذية أو الحشرات القاتلة، لا سيما والإنسان عند نومه يكون غافلا عن كل ما يجيء إليه وعن جميع ما يحدث له. فإذا اشتغل عندما يأوي إلى فراشه بهذا الورد العظيم والحرز المتين، حفظ بإذن الله وكفي ووقي، ولم يزل عليه من الله حافظ إلى أن يصبح. وهذا يؤكد أهمية محافظة المسلم على هذا الورد كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه لينال هذا الحفظ ولتتحقق له تلك العناية والرعاية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا الورد أشد المحافظة، ولا يترك قوله في كل ليلة، ومما يدل على عظم عناية النبي صلى الله عليه وسلم به ما ثبت في بعض طرق الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: فلما اشتكى صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن أفعل ذلك به، رواه البخاري. وثبت في الصحيح عنها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل قالت: كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها. فكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا التعوذ إلى آخر حياته، ولم يتركه حتى في مرضه الذي مات فيه. فيأمر عائشة رضي الله عنها أن تمر يده على جسده لعدم تمكنه من فعل ذلك بسبب المرض والوجع. وقول عائشة رضي الله عنها في الحديث: كان إذا أوى إلى فراشه، أي إذا رجع إليه، وضمه فراشه ودخل فيه، ومنه المأوى، وهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان. قولها كل ليلة فيه دلالة على محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التعوذ في جميع لياليه. قولها جمع كفيه، أي ضم يديه وألصق إحداهما بالأخرى وهما مفتوحتان إلى جهة الوجه ليباشر النفث فيهما. قولها ثم نفث فيهما، أي اليدين، والنفث شبيه النفث وهو أقل من التفلي، وهو خروج الهواء من الفم مع شيء يسير من الريق. قولها ثم مسح بهما ما استطاع من جسده فيه دليل على أن السنة أن يمسح بيده ما استطاع مسحه من بدنه. ومما ينبغي أن يعلم أن مسح الوجه والبدن خاص بهذا الموطن، ولا يصح أن يعمم في كل ذكر أو دعاء، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة. قولها رضي الله عنه: يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، فيه بيان أن السنة أن يبدأ المسلم بأعالي بدنه فيمسح على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ثم ينتهي إلى ما أدبر منه. والسنة أن يفعل ذلك المسلم 3 مرات تأسيا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم إن السورة الأولى من هذه السور 3 قد اشتملت على ذكر صفة الرب جل شأنه، بل أخلصت لبيان تلك الصفة، لذلك سميت سورة الإخلاص، لأنها مشتملة على إخلاص التوحيد العلمي لله تبارك وتعالى. ولو قيل لأحد: من هو الله؟ فاكتفى في الجواب عن هذا السؤال بتلاوة هذه السورة لكان الجواب وافيا كافيا. والأحد هو المتفرد بالكمال والجلال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة العظيمة الذي لا نظير له ولا مثيل، والصمد المقصود في جميع الحوائج. فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائدهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه العظيم الكامل في جميع أوصافه ونعوته. ومن كماله سبحانه أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه، ولم يكن له كفوا أحد، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك ربنا وتعالى. وأما المعوذتان ففيهما التعوذ بالله عز وجل من الشرور جميعها والآفات كلها. فسورة الفلق فيها التعوذ بالله العظيم برب الفلق، أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، من شر ما خلق. وهذا يشمل جميع ما خلق الله من الإنس والجن والحيوانات، فيستعيذ بخالقها من الشر الذي فيها. ثم قصص بعد هذا العموم فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحر التي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود. والتعريف الذي اختاره العلامة ابن عثيمين أجمع مما تواضع عليه الناس، وأن الحسد هو كراهة النعمة على المحسود. فمهما أنعم الله على عبد بنعمة فكرهها أحد، فهذا الكاره للنعمة على أخيه حاسد له، وليس شرطا أن يحب زوالها ولا انتقالها عنه، لا لنفسه ولا لغيره، بل هذا إمعان في الحسد. يدخل في ذلك العائن، لأنه لا تصدر العين إلا عن نوع حسد. فتضمنت هذه السورة الكريمة التعود من جميع الشرور عموما وخصوصا، وسورة الناس فيها التعوذ برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الرجيم الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها وأساس بدوها وفشوها. فحري بالمسلم أن يحافظ على قراءة هذه السور الثلاث كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه، على الصفة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينال بذلك حفظ الله ورعايته وكفايته، ولينام قرير العين. فالإنسان إذا نام توفي الوفاة الصغرى كما يقول العلماء، وهو لا يدري ما يكون منه في منامه. فإذا كان عليه من الله حافظ فهذا هو المطلوب. كان بعض الأعراب ينام في الصحراء في ليلة شديدة البرد، وقد تدثر بأغطية صوفية ثقيلة، إلا أنه في أثناء نومه خرجت إحدى يديه من تحت غطائه فأصابها البرد الشديد، وبينما هو يتقلب أصابت يده التي تحت الفراش يده التي خارج الفراش، وهي من البرد في غاية. فلما أمسك بها صرخ نصف، يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ فيهما المعوذات، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسد. لفظ الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هذا لفظ البخاري. لفظ مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب، إذ قال لي: يا عقبة ألا تركب؟ قال: فأجللت رسول الله أن أركب مركبه. ثم قال: يا عقبة ألا تركب؟ قال: فأشفقت أن تكون معصية. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبته هنية، ثم ركب ثم قال: يا عقب ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما، ثم مر بي قال كيف رأيت يا عقبة؟ اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. الحديث أخرجه أحمد في المسند لهذا اللفظ والنسائي. وقال الألباني رحمه الله تعالى في صحيح النسائي حسن الإسناد. وقوله يا عقب هذا ترخيم، ترخيما احذف آخر المنادى فيا سعى في من دعا سعادة. عن نوفل الأشجعي رضي الله عنه اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. أخرجه أحمد وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وكذا قوله وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. أخرجه الترمذي والبيهقي في الشعب والحاكم وقال صحيح الإسناد وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. سورة الكافرون فيها توحيد الألوهية، توحيد العبادة بصرف العبادة لله جل وعلا. سورة الإخلاص توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يجمع كفيه يضم بعضهما إلى بعض مع إلصاق إحداهما بالأخرى، وهما مفتوحتان إلى جهة فمه الشريف من أجل النفث فيهما. ينفث بالفم شبه النفث وهو أقل من التفل، لأن التفل يكون معه شيء من الريق، وأما النفث فقد يكون معه شيء من الريق وقد لا يكون. قال ابن منظور رحمه الله النفث أقل من التفل، لأن التفل لا يكون إلا معه شيء من الريق، والنفث شبيه بالنفخ، وقيل هو التفل بعينه. نفث الراقي، وفي المحكم نفث ينفث وينفث نفثا ونفثانا، والنفث بالفم شبيه بالنفخ. والحية تنفث السم حين تنكز، والجرح ينفث الدم إذا أظهره، وسم نفيث ودم نفيث إذا نفثه الجرح. يمسح بهما أي بكفيه، مسحهما على كل ما يرجى بركته وشفاؤه وخيره، والتبرك باليمنى دون الشمال، وتفضيلها عليها، وفي ذلك معنى الفأس. ما استطاع من جسده أي ما أمكن مسحه من جسده الشريف، أي ما أمكنه وقدر عليه. يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. قال الطيري رحمه الله بيان لجملة قوله يمسح بهما ما استطاع من جسده أو بدل منه، لكن قوله ما استطاع من جسده وقوله يبدأ يقتضيان أن يقدر يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، ثم ينتهي إلى ما أدبر من جسده. يا عقبة هذا ترخيم لاسم عقبة، وهو نداء تحبب وتلطف. وقد عرف البلاغيون الترخيم فقالوا قد يحذف العربي في النداء آخر حرف في الكلمة أو الحرفين الأخيرين منها، وقد يحذف الجزء الثاني من جزئي الكلمة المركبة ترخيبا مزجيا، وقد يحذف في الترخيم المضاف إليه. ومن دواعيه إلى ذلك الإيجاز والتحبب للمنادى أحيانا، ومراعاة جمال فني في نسق الكلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة يا عائش، ويقول لأبي هريرة رضي الله عنه يا أبا هر. قوله فأدللت، قال العلامة السندي رحمه الله أي عظمت فأشفقت أي خفت، في نقب من تلك النقاب هو الطريق بين الدارين، كأنه نقب من هذه إلى هذه، وقيل هو الطريق التي تعلو أنشاز الأرض، وهو الطريق بين الجبلين. اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. قال ابن خزيمة رحمه الله: هذه اللفظة كلما نمت وقمت من الجنس الذي أعلمت أن العرب يوقع اسم النائم على المضجع ويوقعه على النائم الزائل العقل. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله في هذا الخبر: اقرأ بهما إذا نمت، أي إذا اضطجعت. إذ النائم الزائل العقل محال أن يخاطب، يعني اقرأ بهما إذا نمت، إذا استغرقت في النوم اقرأ بهما. النائم الزائل العقل محال أن يخاطب، فيقال له إذا نمت وزال عقله فاقرأ بالمعوذتين، وإنما أراد بالنائم في هذا الموضع المضجع، للنائم الزائل العقل. إذ النائم الزائل العقل غير مخاطب بالصلاة، ولا يمكنه الصلاة لزوال العقل. وأما قمت، كلما نمت وقمت، كلما تعم الأوقات، فهي بمعنى كل وقت. معنى كلما قمت قمت معناها كل وقت تقوم فيه أقوم فيه، كلما قمت قمت. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بفعله بقراءة هذه السور الثلاث عند النوم لما فيها من التعوذات المباركات، لا سيما أن الإنسان وهو نائم معرض لأي مكروه حسي أو معنوي. وقد جاء في بعض هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها قال: فلما اشتكى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مرض في مرض موته، كان يأمرني أن أفعل ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث هو في يديه، ثم يأمر عائشة أن تمر يده على جسده الشريف لشدة مرضه صلى الله عليه وسلم. وهذه السور الثلاث تسمى المعوذات، لأن سورتي الفلق والناس تشتملان على جمل نافعة من التعوذ. أما سورة الإخلاص فقد جاء ذكرها على سبيل التغليب لما اشتملت عليه من صفات الرب جل وعلا. قال الناوي رحمه الله: وإنما رقى بالمعوذات لأنهن جامعات، الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا دل عليها الحديث الشريف. ومما ينبغي أن يعلم أن مسح الوجه والبدن، أي بعد النفث فيهما بالمعوذات، خاص بحالتي النوم والمرض، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مواطن أخرى. هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد مر. ومما يسن قراءته أيضا قبل النوم، وفيه معاني التوحيد والبراءة من الشرك. شأنه شأن سورة الإخلاص سورة الكافرون، وقد مر بعض ذكر ما فيها من الفضل مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سورة البراءة من الكفر والكافرين والشرك والمشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أيضا إلى قراءة آية الكرسي: إذا أصبحنا وإذا أمسينا وإذا أخذنا مضجعنا، وأنه لا يزال علينا من الله حافظ ما فعلنا ولا يقربنا شيطان. فهذه التحصينات والتعويذات من الأحاديث والآيات التي دل عليها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يفرط المرء في سلامة نفسه واستقرار حاله وسلامة أولاده وأهله إذا أهملها فلم يتعلمها، أو إذا تعلمها فلم يعمل بها ولم يلتفت إليها. فمثله كمثل الذي يدخل الحرب بغير واق من ترس أو خوذة، والحياة فيها كثير من الشرور، وكثير من الناس فيه شر عظيم، والنفوس الشريرة من أهل الحسد تندفع منها طاقات خبث وشر، فتصيب من أنعم الله عليه بنعمة. وإذا لم يكن متحصنا في حصن حريز بالأخذ بالأذكار والدعوات والتحصينات الإلهية والنبوية فلا يلومن إلا نفسه، كذلك ما يكون من أهله وولده وما أنعم الله تبارك وتعالى عليه من نعمه. وكثير من الناس في شره لا يلتفت إلى زوال النعمة وتحصيلها لنفسه، ولكن هو يتمنى زوال النعمة ولو ذهبت إلى أكثر أهل الأرض ولا يبالي. وهذا الحاسد والعائن وأهل الشر من أهل المكر والكيد ومن أعداء الرسل وأتباع الرسل، لا يخلو منهم زمان بل لا يخلو منهم مكان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لتلميذه النديب بن القيم رحمه الله، وقد ظل يذكر الله تبارك وتعالى بعد صلاة الصبح إلى قريب من منتصف النهار، هذه غدوتي ولو لم أتغدى الغداء لسقطت قوتي. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة هذه الأذكار والتحصينات، وأن يعلمها أهله وأولاده، وأن يلزمهم بها، وأن يجعلها قانونا في حياته، لا أقول كطعامه وشرابه بل كنفسه، لا يستغني عنه، لأنه إن أهملها فقطفته شياطين الإنس والجن، ولا يلومن حينئذ إلا نفسه. ولا تظنن أن ما أنعم الله عليك به من نعمة مما لا تعده أنت شيئا، أن غيرك لا يعده كذلك شيئا، بل إنه ما أنعم الله على عبد بنعمة إلا ووجد لها حاسد. علينا أن نتقي الله في أنفسنا وفي أهلينا وأولادنا وما آتانا الله تبارك وتعالى من خير، وأن نجتهد في حفظ ذلك بحفظ الله جل وعلا بآياته وأحاديث نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.